الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ذكرت فيما مضى موضوع الرسول والنبي، وأشرت البارحة إلى أن آدم ينطبق عليه تعريف الرسول والنبي، وأجبت على ما جاء في حديث الشفاعة أنهم يأتون نوحا ويقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وأشرت إلى أن للعلماء في ذلك وجهين: أحدهما أنه أول رسول أنذر قومه من الشرك بالله، لأنه لم يكن قبل نوح شرك، 10 قرون، يقول ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري: 10 قرون بين آدم وبين نوح كلهم على الإسلام، وأول ما حصل الشرك في قوم نوح عندما مات بعض صالحيهم فوسوس إليهم الشيطان أن ينصبوا صورهم محل مجالسهم ليتذكروهم. قال لهم: ما يعني ما تعبدون؟ لأن الشيطان يجي شيء ما يجي دفعة واحدة عشان الإنسان يقف في وجهه، إنما يدلي بغرور، كما أشار الله عز وجل في قوله: فدلاهما بغرور. فأمرهم أن ينصبوا لهم صورا في مجالسهم لتكون تذكرة لهم لهؤلاء الصالحين. فبدأوا الأول يجعلونها للذكرى، ثم بعد مدة بدأوا يسألونهم ويتوسلون بهم ويستغيثون ويتضرعون ويعبدونهم من دون الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، آلهة كثيرين غير المذكورين، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يقول ربنا: وقد أضلوا كثيرا. فكان أول شرك في بني آدم في عهد نوح عليه السلام، لذلك كان هو أول رسول أنذر من الشرك وحذر من الشرك. والقول الثاني، وهذا كلام وجيه، الكلام الثاني على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى كل أهل الأرض، لأن كل أهل الأرض كانوا الجماعة اللي هو أرسل إليه، يعني لم يكن على الأرض قبائل ولا أراضي معمورة في شتى أنواع المعمورة، إنما محصورين في قوم نوح. ولذلك لما قال لا، لما دعا لهم قال: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هم جماعته، قال: يا رب كل كافر منهم لا تجعله يدور على الأرض، يعني خلي رجليه لا تتحرك من مكانها، أهلكهم حتى لا يبقى منهم من يدور على الأرض ويمشي على الأرض. هذا القول الثاني. وبقي علي مسألة، وهي أن بعض الناس قد يتهاون في المناهج اللي يدرسها الطلاب، وقد يتهاونون في الأحكام التي يحكم بها القضاء. احنا لله الحمد للآن لازلنا في هذه البلاد لا يجلس كما يقولون على منصة القضاء إلا المتخرج من كلية الشريعة، لا يقولوا متخرج من كلية الحقوق، هي كلمة الحقوق لو قالوا عليها الطاغوت يكون أنسب بالحين، يعني لو كتبوا على كليات الحقوق اللي في العالم كليات الطاغوت، هذا هو الاسم الحقيقي، يعني مثل ما تكتب على كيس السكر سكر، وعلى كيس الملح ملح. لكن إذا كتبت على عددك حقوق كلية الحقوق، أي الحقوق اللي تريدون؟ الحقوق اللي بأهوائكم، ولا الحقوق اللي الله سبحانه اعتبرها حقا، اللي أنزلت بها الكتب وأرسلت من أجلها الرسل، وهي حفظ حقوق الإنسان في نفسه ودينه وعرضه وماله وعقله. هذه الأسس التي بعث الله لها جميع النبيين والمرسلين. والإنسان مدني بالطبع، الإنسان مدني بالطبع، هذا قرره كل اللي يسمون أنفسهم علماء الاجتماع، قرروا أن الإنسان مدني بطبعه، وشرحوا كلمة معنى مدني بطبعه أن الله خلقه على طبيعة لا يمكن أن يقوم بحاجاته وحده، محتاج للغذاء، لو ما أكل مات، فلا بد له من الغذاء، لا بد له من الكساء، لا بد له من السكن ومن رحمة. فالله سبحانه جعل الإنسان على هذه الجبلة حتى يكون محتاجا لغيره، وغيره محتاج إليه، هو محتاج للناس والناس محتاجين، والله جبل الناس على هذه. لكن هل يستطيع الإنسان وحده؟ لا يستطيع أبدا أن يقوم بحاجات نفسه وحده. وأنا ضربت مثلا مرات كثيرة بخبزة الغذاء، الخبزة اللي تذهب إلى الفران وتشتريها يعطيك خبزة بريال، يعني لو ناس قنيعين تكفيهم، تكفي أربعة، يكون كل واحد له خبز، يعني من السهل جدا أن تشتريها بريال. لكن هل فكرت كيف وصلتها لك هذه الخبزة؟ كم يد اشتغلت فيها؟ كم مصنع اشترك فيها؟ كم آلة من الآلات تعاونت لإخراجها حتى تصل إليك؟ ابدأ بالأرض، ابدأ بالأرض. هل الأرض على طول أنبتت الخبز الحق، ولا الأرض جاء الحراث وحرات، وجاء البذار وبذر، وجاء السقي وسقى وسقى، سواء كان سقي سماء أو سقي أرض، بالآلة أو بغير الآلة. إنما المهم لما تنظر لآلة الحرث، كم واحد اشتغل في المحراث، النجار والحداد، الحداد يشتغل في السكين حقه، والنجار يشتغل في الخشبة حقه اللي تحمل على اكتاف البقر او غيرها من التي تجر الحرث، كما قال عز وجل في قصة البقرة، لا انها بقرة لا ذلول تسير الارض ولا تسقي الحرث. اذا ما جاتك الخبزة دي بسهلة كده بسهولة، هذه كم يد اشتغل فيها؟ هذا معنى كل انسان بيد يضم. وطبعا الانسان وايضا ركبت فيه الشهوه البهيميه، شهوه الجنس، وسموها بهيميه لانها في البهائم اكثر منها في الانسان، شهوه الجنس في البهائم اشد منها في الانسان. يعني الجمل اذا جاء وقت الضرب عنده، ولو جيت تحول بينه وبين الناس ياكلك باسنانه واضراسه، ما يخليك تقول على من شبقه الى ناقته، يعني يقتل من يتعرض له ويحول بينه وبين ناقته، معروف في الجمل. هذا مثال من الأمثلة. الإنسان في هذه الشهوة، وبعدين خلق له العيون اللي تنظر الأشياء وقد ترفع وقد تخفض، يمكن يسر له زوجة صالحة لكنها لا تتمتع بقسط وافر من الجمال، وتقع عينه على امرأة جميلة يلعب به الشيطان لعله يغزوها. لو كانت العملية سهلة لأن ما فيها نظام ولا فيها قانون ولا فيها هذا، كان القوي يحصل كل اللي يريد، مثل ما كان في أوروبا، الأمير للقرية في أوروبا إلى عهد كم حوالي 200 سنة 300 سنة لا يمكن تدخل البكر على زوجها إلا بعد ما تبت ليلة عند الأمير في فرنسا وغيرها، لا يمكن البكر يدخل عليها الزوج إلا بعد ما تأخذ ليلة عند أمير البلد. في أوروبا اللي يقول عنهم المدينين دول، الخنزير يطيرون عليه طير ويجملون أحيانا في أعين بعض غرار المسلمين من العيال اللي روح يدرسون في أوروبا وأمريكا وغيرها. يعني لا المطاعم يمكن أن تتنقي منها الخبيث بالطيب بذاتك، ولا المشارب يمكن أن تحكم عليها بالخبث أو طب ذاتك. يعني ما هو كل ما تشتهي يصير طيب وكل ما تكرهه يصير خبيث، لا، لأن أنت قد تكره شيئا كراهية شديدة ويحب غيرك حب شديد. يعني بعض الناس لو شاف الخنزير وهو طارق فمه يكنس الأرض بخرطومه، يكنس الأرض من العذرة والقاذورات والخريان طول ما هو ماشي بسلم يجمع فيها. لو شافوا إنسان عاقل يكاد يخرج ما في بطنه من الطعام والشراب، يقيء ما في بطنه، والناس الآخرين يتهافتون عليه تهافتا ولم يدرسوا أن هذا الخنزير فيه الشريط الدودية، الدودة الشريطية، فيه الدودة الشريطية، وأن فيه لحمه ليس لحما صحيح، يعني لحم مثل لحم الغنم أو البقر أو لحم ده، إنما طبقات بها من الكستنور اللي يقولوا عليه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الأضرار اللي تترتب على أكله. لما الخمر كان يقول بعضهم مثل يقول حسان في الجاهلية ونشربها فتتركنا ملوكا وأزدا لا ننهيها اللقاء. لما يجوا للحشيش بعض الناس يكونوا قراء للقرآن ويقولوا الحشيش قهوة الصالحين، وهم من قراء القرآن يطعم في الإذاعة، وقبل ما يروح للإستدي عشان يقرأ فيه يأخذ له كم شربة من الحشيش أو من الأفيون أو من المخدرات. وضربت مثل مرة لما قال واحد في مؤتمر لمحاربة المخدرات، قال واحد من أمة كبيرة عند أنفسها من العلم ورئيس الوفد، يقول إني لأول مرة في تاريخنا عرفنا أضرار المخدرات لما رحنا الأوروبا ودرست في جامعات بريطانيا وفرنسا، وكنت حاضرا وطلبت الكلمة من رئيس المؤتمر وقلت أنا آسف أن واحد في عصرنا يزعم أن المخدرات ما اكتشفت إلا لما درسوا في بريطانيا وفرنسا وفي دول أوروبا، عرفوهم بأضرار المخدرات ونسي هؤلاء أن فرنسا نقلها من الحرف العربي. إلى الآن فرنسا يقول على الحشيش حسيس في المعجمات الفرنسية إلى اليوم. يعني الذي عرفها وبين أضرارهم العرب. وقلت لك أول من اخترع الكمبيوتر الخوارزمي والجبري جابر بن حيان، يعني كلهم عرب اللي اكتشفوا. قلت الآن راجعوا دائرة المعارف، أقول لهم راجعوا دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي، وراجعوا دائرة المعارف البريطانية، وراجعوا دائرة المعارف الفرنسية، وشوفوا مادة حشيش ومادة مخدرة شو من اكتشفها. يقول كلهم أول من اكتشفها الطبيب العربي ابن البيطار، وبين إن فيها 320 مضرة في شرب الحشيش، 320 مضرة أو 120 ناسي مضرة لشرب الحشيش، مضرة على الجنس، هم يشربونها للجنس عشان تنشط، وهي تضر الجنس وتضر الدم وتضر العصب وتضر المخ وتضر الهضم وتضر التنفس. هذا ذكر فيها من نظرات هذه وأشار إليها الصنعاني في سبل السلام عندما ذكر حديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. كان جاء رجل من إيران في عصر الحافظ ابن حجر سنة 845 هجرية، دار مصر سنة 845 هجرية، واحد من إيران، وبدأ وقال للعلماء أبا أحا نبي مناظرة لعلماء الناس، وكان الحافظ ابن حجر موجود، وكان شيخ الحافظ زين الدين العراقي موجود، شيخ الحافظ ابن حجر صاحب الفئة العراقي المشهور كان موجود. فاجتمع مجلس العلماء وجاء هذا اللي يتكلم، قال أبيكم تجيبوا لي دليل على أن الحشيش حرام. ففي الحال طبعا الحال زين الدين العراقي وشيخ المشايخ كلهم شيخ الحافظ ابن حجر، فساق الحديث سند إلى أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. نهى عن كل مسكر ومفتر يعني مخدر، يقول خدرت عينه إذا فترت، فترت عينه إذا خدرت، خدرت رجله إذا تكاسلت، يعني كلمة مخدر ككلمة مفتر في اللغة العربية في هذا الشأن. والمعصوم الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله لجال الإنسانية لم يترك شيئا يضر الناس إلا حذر منه ونهى عنه، ولم يترك شيئا ينفع الناس إلا أمر به وحض عليه، على حسب حالته في حاجة الناس إليه، سواء كانت حاجة قليلة أو حاجة كثيرة. ويقول الحافظ ابن حجر فرحنا فرحا كثيرا عندما ساق شيخنا هذا الحديث. هذا مثال، يعني لا يعرفون الطيب من الطعام ولا إلا بتعريف الله عز وجل. لكن الحيوانات ما تحتاج درس ولا تحتاج نطاق، ينطلق الجمل أو الغنم أو البقر في البر في الرعي في المرعى وتبدأ تحط فمها وتقشقش وتقشقش من النباتات، فإذا ذاقت طعما تحس فيه بمده ما عادت تقرب هذا الطعام حتى تموت. إذا يقول على النبات اللي هو يسمى الاستن، يقول امرؤ القيس يقول تحيد على الناقة حقته، تحيد من استن، يعني إذا شفته هجت من الطريق، اللي هي ذقت مرارة. والشاعر يقول لا أزود الطير عن شجر قد بلوت المر من ثمره، لا أزود الطير، أنا ما أدفع الطير عن الشجر، أنا ذاق مره ما ينفعني. لكن الطير والحيوانات يمكن أعرب بما يضرها من الطعام والشراب من الناس، أعرب من الطعام من الناس. وقالت إن بعض الحيوانات إذا كانت الأنثى حامل وأراد ذكرها أن ينزو عليها أعطت إشارة، يعني كأنها تقول له أنا حامل لا تقرب، فإذا لم يتأخر صرخت تجتمع الحيوانات اللي معها ويقتلونه. وقلت لكم كما روى البخاري في الصحيح من حديث عمرو بن ميمون وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لأنه كان في بلاد دوش شرع الغنم وآمن بالنبي عليه الصلاة لكنه لم يرى، فليعدل الصحابة. يقول أنا كنت أرعى يعني في جبل دوس، فجاءت قردة، يقول رأيت قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجموها، هذا لفظ البخاري في الصحيح في آخر بحث أيام الجاهلية في صحيح البخاري. والحافظ ابن حجر ساق في الوسط في الشرح هذه طويل يشرح القصة بأن عمرو بن ميمون كان يرعى فجاء قرد كهل ومعه قردة شابة، وأنها جاءت ونام متجاورين، فوضع يده تحت رأسها أو وضعت هي يدها تحت رأسه، فجاء قرد بعد ما شفهم ناموا، قرد راقب من بعيد ورأى الكهل نام فبدأ ينظر لها ويغمزها برجله، فترفع رأسها قليل وتنظر له وترجع تنام، وأخذ يلح عليها من الروحة والجاية حتى سلت يدها برفق من تحت رأس قردها وتبعته فقضى حاجته منها، فلما جاءت أرادت أن تدخل يدها برفق تحت رأس قردها فتنبه وقام في الحلو شمها، ثم لما شمها بدأ يجري، وعمر بن ميمون يشوفه بعينه يجري يمينه حتى وجد القرد فشمه، ثم بدأ يصرخ فاجتمعت عليه القردة فرجموها فرجمت معهم. يقول عمر بن ميمون وحيوانات، لكن ربنا يقول في القرآن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أمم لها، شوف أمة النحل ما تسكن مع أمة النمل، أمة النمل ما تسكن مع الصرمد، كل أمة تتابع بعضها بأخلاقها وسلوكها ونظامها وطعامها وشرابها، ما على هذا الله سبحانه عليه. لو ترك الناس لأنفسهم لأكل القوي الضعيف. ولا يعرف الناس الخير من الشر، ولا يعرف الخبيث من الطيب، ولا يعرف أن هذا حرام وهذا حلال. هذا ما يقوله إلا العليم الخبير بجميع البشر. النبي ما هو عليم بجميع البشر، النبي بشر من البشر، لكن يعلمه فاطر السماوات والأرض ويربط في قلبه هذه التعاليم، ويقف يوم من أيام كما قلت كثيرا على منبره يصعد في هذا المسجد الشريف ويخطب من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، وحذيفة بن اليمن حاضر معه مجموعة كبيرة من الرجال والنساء، النساء في مخرة المسجد والرجال في أول، والنبي يسمعهم جميعا بدون ميكروفون وبدون شيء من صلاة الفجر إلى وقت الظهر. فلما أذن للظهر نزل وصلى ورقى المنبر في لا أكل ولا شرب، ثم خطب إلى العصر، ثم خطب إلى المغرب، فيقول حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عرف الناس إلى منازلهم. فكل كل الحاضرين ما هم طبعا يعني حفاظ متقنين، لكن بعضهم صار يحفظ وحفظ الحديث. كل اللي قاله النبي ضرطه كحذيفة بن اليمان، وروى البخاري جزء من هذا الحديث، وروى مسلم أكثر منه من البخاري في هذا الحديث. لكن يقول الصحابة بعدين بعد موت النبي 10 سنين و15 و20 و30 و40 سنة والصحابة موجودين، تحدث الحادثة فنتذكر كلام النبي على المنبر كما يتذكر الرجل صاحبه الغيب إذا رأى وجهه. إذا كان مسافر ما شفته لك شهر سنة ولا سنتين وحضر تتذكر وتعرفه. كذلك الصحابة كانوا إذا حدثت الحادثة في الحال تذكرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون كذا. وضربت لكم مثلا بقصة أسماء بنت أبي بكر عندما قتل الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جميعا، فلما قتله أرسل إليها تأتيني، قالت لا أجي، قال إن لم تأتي آتي من أرسل من يجرك بقرونك، قالت أرسل من يجرني بقروني. فلما وسمع أنها تقول كذا ذهب بنفسه خسيسا رذيلا وقال لها أرأيت ما فعل ابنك بنفسه؟ قالت أفسدت عليه، أفسد عليك دينك وأفسدت عليه دنياه، يعني هو خسر دنياه وانت خسرت دينك، انت راح منك الدين وراحت منه الدنيا، وفرق والله كبير بين يصح من الدنيا ويقعد للدين. انت افسدت عليه دنياه وافسد عليك دينك. انت يا حجاج اللي تقول ارسل اليك من يجرك بقرونك وتسميني تعيرني باني ذات النطاقين، يا حجاج كان احد النطاقين لسفرة النبي محمد يوم هجرته، ولكني يا حجة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني واحد مختلف كذاب، وظيفة الكذب واحد وظيفة الإهلاك في الأمم في العباد. أما المبير أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي عبد الثقفي ولد عمك، المختار بن أبي عبد الثقفي اللي ادعى النبوة ادعى أن الوحي ينزل عليه، دعا النبوة ودعا أن الوحي ينزل عليه. ولما كان يقاتل جماعة من أهل الإسلام مرة فأخذوا رجل، ولما أخذوا الرجل قال تراكم أنتم اللي أسرتوني، يلعب عليه، قال تراكم أنتم اللي أسرتوني، يقول للرجال المختار تراكم أنتم اللي أسرتوني، ترى لي أسرني ملايكة نزلين من السماء على خيل بيض، شفتهم نزلين من السماء هم اللي مسكوني وسلموني لكم. فالحج المختار لما سمع القصة دي طر قلبه من الفرح، لأن هذه تبتخلي الناس يصدقون إن بينزل عليه الوحي وإن الملائكة نزلت ساعده من السماء. فقال اطلقوا الرجل، فلما اطلقوه يرسل ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البيض دهما مصمتاتي، الخيل البيض اللي أنا قلت لك عليها دي سود ما هي بيض، يقول ولي عيني ما لم تبصراه، كلانا عالم بالترهات، أنت كذاب ولا كذبت علشان أجونكم، كلانا كفرت بوحيكم ونذرت نفسي إلى قتالكم حتى الممات، يقول. فقالت يا حجاج أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا أنت المبير الذي حدث عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد كم سنة؟ بعد 40 سنة، بعد أحد 40 سنة أو أكثر من 40 سنة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثلة من الأمثلة. فلا بد للناس من نظام ما هو يضعونه لأنفسهم، لأن قلت لك أكثر من مرة الإنسان وليد البيئة. لو كان بس ما عنده إلا بيئته بدون روافد يطلع على ولد البيئة. وأنا ضربت أمثلة بأن بلاد المسلمين الآن في الشيء الواحد يكون لهم عادات. يعني مثلا في بعض البلاد ما يمكن أبدا المرأة تساق إلى الرجل في بيته، بل لابد الرجل هو اللي يدخل في المرأة عند أهلها، يدخل للمرأة عند أهلها، ولا يمكن أبدا تزف إليه إلا بعد ما يدخل عليها عند أهلها. ولو دخل عليها عند، وبعض البلاد عكس هذا تماما، لو دخل عليها عند أهلها قالوا سوت الإمامة. أعرف أن جماعة صارت بين مرأة وزوجها نزاع فتغضبت عليه وذهبت إلى بيت أهلها، ولما طالت المدة جاء ليصلحها فدق على الباب ففتحت للباب، وين أمك قالت ما هي فيه، وين أبوك قالت ما هو فيه، وين أهلك قالت ما هو فيه، وهي حليلته. فلما قضى حاجته أسرعت تغتسل مخافة أن أمها تشوفها وزوجها. فجاءت المرأة ولقت الرجل عند الباب ولقت البنت تغتسل، فقالت لها والله ما عدت تشمين إلى يوم القيامة، حليلته بشرع الله بكتاب الله وسنة حرمها عليه علشان العادات والتقاليد. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسن ما ليس بحسن. لكن إذا مشيت على المنهج، منهج الحكيم الخبير إله السماوات والأرض اللي أعطاك رئة وأعطاها صفات وغرائز، وأعطاك كبد وأعطاها صفات وغرائز، وأعطاك رئتي أعطاها صفات وغرائز، وأعطاك أمعاد غلاظ وأمعادك وأعطاها غلائز، وأعطاك مبال وأعطاك مخرج للغائط، وأعطاك أسنان وأضراس عندما تطلع من بطنك مالك ولا سن، لأن لو سنين لو سنونك موجودة مثل الحيوانات عندما تلد تلدك أمك أكلت ضرعها، فيخليك ما تطلع سنانك إلا لما تبدأ تحتاج إلى الطعام والشراب يتقلل من الرضاع. آيات لله في النفس الإنسانية كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في كل هذا اللي يعلم، مع أن الأجزاء اللي في الجسم قد تكون متناقضة في طبائعها، يعني طبيعة لحم الكبد غير طبيعة لحم القلب، وطبيعة الرئة غير طبيعة الأمعاء، وطبيعة المخرج غير طبيعة، يعني المدخل كيف صناعته والمخرج كيف صناعته. آيات مثلا يعني قد وتجد الأطعمة نفس الطريقة. يعني لو تجي للشجر وتحلله، لكن الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره أشبع في باب قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، إن في خلق والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أطال الكلام على أن هذه آيات التوحيد الكبرى في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات، يعني الدعوة لا إله إلا الله، البينة إن في خلق السماوات والأرض، الدعوة ودليلها وبرهانها الساطع، إن يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فتجد بعض الورق هذه حامضة ودي حلوة، وهذه حارة وهذه يابسة، وهذه رطبة وهذه باردة وهذه كذا، في المطاعم اللي تأكلها بعضها إذا أكلته ينفع الكبد ويضر القلب، وبعضه إذا أكلته ينفع القلب ويضر الكبد. لكن إذا أكلت الطعام إلا الله سبحانه أباح لك بغير إسراف كله ولا تسرفه إنه لحفظ مين، ما يجيك أبدا ضرر، ما يجيك ضرر، ويحميك الله من شر كثير إلا إذا قضى الله أمرا. لا قضاء الله لا, لا, لا يرد، وإذا رضى الله أمرا هيأ الأسباب وأزال الموانع. أحببت أن أضرب مثلا بأن كل من يحاول في بلاد المسلمين أن يغير أنظمة الشريعة إلى القوانين الوضعية والطواغيت، يريد بقومه ضررا لا نظير له، يريد أن يهلكهم بعد إذ نجاهم الله، يريد أن يدخل عليهم التشتيت والتب من حيث يدري ومن حيث يدري. وطبعا أعداء الإسلام بالليل والنهار. يا أخي أنا قلت من أيام قريبة قامت بعض الدعايات من جمعية الحقوق العالمية في هيئة الأمم تقول إن المملكة السعودية فيها ظلم للإنسان ولا يعطي الإنسان حق، والمرأة ما تأخذ حقها، والمرأة ما عرفت الكرامة إلا في ظل شريعة الإسلام، كانت تباع في الأسواق ويكم فوها في فرنسا، يكم فمها البرلمان الفرنسي يقرر أن المرأة تخالف هل هي إنسان وليست إنسان. في بلاد الفرنجة في فرنسا اختلفوا بعد ميلاد الرسول، بعد بعثة الرسول زمان اختلفوا هل المرأة إنسان ولا ليست إنسان. قالوا فاجتمع مجلس النواب ولا الأمة ولا الشورى اللي يقولوا عليه، ولما اجتمعوا بدوا يتدارسون وأخيرا اتفقوا على إنها إنسان لكنها كالكلب العقور، ينبغي أن يفم أن يكم فوها حتى لا تضحك ولا تيسر لها الكلام، وإلى الوقت القريب ما يسمح لها تقرأ الإنجيل ولا التوراة إلى الوقت القريب. وإذا تزوجت رجل كما قلت قريبا نسخ اسم أبيها وصار منسوبة للرجل، وإن كان لها مال لا تتصرف فيه إلا بإذن زوجها. وكانت المرأة في الجاهلية في بلاد العرب، في بلاد العرب إذا مات الرجل زوجها أسرع واحد عندما صارخ بأن فلان مات يطير واحد من القوي منهم ياخذ اي شيء من ثيابه ويرميه عليها فتصير له هو ويعضلها، ان شاء تزوجها وان شاء زوجها واخذ مهرها وان شاء عضلها لا تتزوج. حتى جاءت شمس الاسلام وارتفعت رايه لا اله الا الله على جزيره العرب احست المراه بالعزه والكرامه في كل شيء. وبعدين فيقولوا انكم ما تحفظون الحقوق للناس، وهم يقتلون الشعوب، يقتلون من كم يوم عشان جاء كلب ودخل ينجس المسجد الاقصى، فلما سار الناس سار باللسان لا مدافع ولا قنابل، ومع ذلك يسلطوا عليهم الطائرات امام العالم ولا ينكر ذلك احد، واللي يتكلم بلسان ويعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ تعلمه ولا يعطونك شيء. إيش عشان يقتلون ويشردون مئات الآلاف يشردون والناس ساكتون، ممكن يعطوهم قروش كمان للروس من تحت عشان يساعدهم، ولا منين يقول الروس يجيبون قروش عشان يصنعوا من الطائرات اللي الغرب في اليوم 50 مرة 60 مرة 70 مرة، كله ضد الإسلام. عندنا في هذه البلاد ما يجلس كما قلت البارحة على منصة الحكم إلا أن يكون متخرجا من كل الشريعة، ويكون مرضي السلوك أيضا لما يكون ينحرف ويتعجرف بعد أن يصير قاضي ويحس أنه صار حاكم، هذا غير، هذا ما هو محسوب على الشريعة. والنبي قال قاضيان في الجنة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لله الحمد الحين يعني ما نضارب أمثلة كثيرة، هذا معروف، وهو أنا قال لي خبير يتصل بأمثال هؤلاء يقول واحد من كبارهم اللي عدون المملكة بالظاهر يقول والله احنا نثق وثوقا كاملا ان الحق الانسان رجل او امراه او عامل لا يوجد له نظير كما هو في المملكة السعودية، لكن ودنا نغير الانظمة اللي عندهم، ودنا نغير القوانين اللي يحكموا بها في المحاكم والقضاء، ودنا قوانين من قوانيننا نشترك مع العالم في قانون واحد. قانون ايش اللي تشتركون فيه؟ قوانين اللي تقول إذا دخل الرجل ولقى امرأة تزني إن قتلهم الاثنين تصير جنحة، يعني عقوبة خفيفة، وإن قتل واحد منهم تصير جناية ويقتل أو يسجن مدى الأبد. إن قتل الرجل الزاني والزانية إن قتلهم تعتبر جنحة، وإذا قتل واحد الرجل أو المرأة تعتبر جريمة كبرى وجناية كبرى. هذا قوانينهم اللي موجودة، ما يقدرون يقولون هي موجودة هذه على أي أساس؟ إذا كانت المرأة لا زوج لها وزنت لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يرفع عليها دعوى الزنا، لا عليها ولا على الزاني. ما يرفع دعوى الزنا إلا إذا كانت المرأة ذات زوج، وهو الوحيد اللي يرفع الدعوى. لو أبوها اللي تعير وأخوها اللي تعير وقبيلتها اللي تعيرت وأهلها اللي تعيروا، ما لهم حق في رفع الدعوى. ليش؟ كل ما لهم حق في الفرج، هو الفرج حق الزوج، هو اللي يدفع عن حقه. هذه قوانين، دي قوانين طواغيت هذه، ويسمون أهلها حقوقيين يعرفون الحقوق، وما بعد الناس عن الحيوانات أعرفوا بحقوقها منهم، أعرفوا بحقوقها منهم. أحببت أن أشير إلى هذا قبل الكلام على قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وكنت أول ليلة قرأتها من ليلتين ذكرت أن ابن محيصن أحد القراء وعبد الله بن عباس وابن شهاب الزهري كانوا يقرؤون لقد جاءكم رسول من أنفسكم. أنفس يعني من النفاسة، الشيء هذا نفيس يعني غالي، الشيء هذا نفيس يعني غالي، الشيء هذا نفيس يعني جاي ما هو رديء أو أو أو أو أو أو نفيس. الشيء النفيس الجواهر يسمونها جواهر نفيس، الذهب والفضة واللؤلؤ والماس، وهذه يسمونها جواهر نفيس، جواهر نفيس. فقوله من أنفسكم على قراءة، على هذه القراءة يعني من أشرفكم، من أعلاكم نسبا، وأشرفكم بيتا، وأعلاكم دارا. هذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما قراءة العامة من أنفسكم ما ضاع منها شيء، لأنها تفيد أكثر ما تفيد، يعني كلمة من أنفسكم تفيد أن نعالي القدر في نسب أهله. وقلت لك إن هذا الأمر كان معهود عند جميع الأنبياء، ومما تعرف عليه النصارى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث إلى هرقل الخطاب اللي قريته أنا أكثر من مرة اللي في صحيح البخاري وغيره. فلما جاء يقول لما سأل أذو نسب فيكم؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. فيقول وسألته أذو نسب؟ قلت نعم. وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ما جاء رسول من أسرة الرديء أبدا، ما جاء رسول من أسرة يعني هزيلة في الناس في سلوكها وأخلاقها. الناس ما ينهزلون علشان الدم واللحم، الدم واللحم ما يخلي الإنسان مرتفع أو منخفض، إنما السلوك، سلوك البيئة، سلوك العائلة في العفاف والطهر والبعد عن الرذائل، هذا هذا هذا اللي يرفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام الله صانه ما واحد من بني من طبعا المرسلين كلهم من شاء صانهم الله، لكن يقول هو عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث وزيرة بن الأسطع: إن الله اصطفى من كنانة الصفاء، إن الله اصطفى من كنانة من ولد آدم، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صفوة الصفوة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الجميع. وطبعا إذا كان الرسول يجي، ليش هو اختار العرب؟ ليش ربنا اختار العرب ما أرسل محمد مثلا من العجم أو أرسل من أي جهة من جهات الأرض؟ لأن الواقع التاريخ أن العرب كانوا أشد شيء استمساكا بما يعتقدونه حقا كان أو باطلا. العرب معروفين من أشد الناس صلابة رأس، يعني يندر أن تجد فيهم السهل اللي يرقى. فلما كانوا أشد الناس تمسكا بالقديم وبما يعتقدون أنه دينهم أرسل محمدا، وكان من الحكمة أن يدعو إلى الإسلام سرا 3 سنوات، لأن ما هو من السهل على العرب أن يتركون دين. فلما جاءتهم البينات وعرفوا الرسول ووضح لهم الأمر ودخلوا سادوا الأمة كلها. ما مضى هو يقول لعدي بن حاتم في آخر قبل ما يموت بسنة عليه الصلاة والسلام: يا عدي امنعك من الدخول في الإسلام أن تقول كذا وكذا. والله يا عدي، والله يا عدي، لا يتمن هذا الأمر حتى تصير الضعينة من عدن أو من حضرموت إلى الحيرة ما تخاف على نفسها إلا من الذئب. وتم ذلك، تم ذلك في عصر الصحابة وبعض الصحابة. طبعا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصل الإسلام إلى البحرين، وصل الإسلام إلى البحرين، ووصل إلى إلى إلى إلى إلى ورات إلى بلاد الروم، يعني إلى حول الأردن، إلى حول الأردن. ثم لم يمضي سنوات طويلة إلا والإسلام ضرب أطنابه على أكثر الأرض. ثم ثم بعد 150 سنة أو قبلها بقليل يجلس هارون الرشيد أمام بيته فيرى سحابة فيقول لها سيري أينما شئت وامطري أينما شئت فسيأتيني خراجك. وصارت الأرض كلها لأهل الإسلام، وكانوا مستمسكين بدين الله ودين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، دين الحق. مكن لهم وأعزهم ورفعهم، ويقول لعدي لا يتم كذا، وهو اليوم يطلع من مكة مهاجر مع أبي بكر حبيبه وصاحبه في الغار، يطلع من مكة مهاجر ومعه عبد الله بن رقة الديني كافر، ومعهم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر مسلم من الصحابة، ويمشون الثلاثة، ويأتيهم سراقة بن مالك بن جعشم الديلي يلحقهم ليأخذهم رهائن يعطيهم لقريش حسن يأخذ عن كل واحد 100 ناقة، إذا جاء بمحمد أو حيا أو ميتا أخذ هديته 100 ناقة، ويهرب من جماعته وبفرسه وزجه ويطير. ولما قرب من النبي ما يلتفت إليه، وأبو بكر يخشى التفت وخيف عن هذا الفارس على رسول الله على هذا الرجل. ثم بعدين لما قرب منهم هذا الفارس تخسخ قدماه في الأرض اللي حوافر فرسه، ثم مر طلع الأزلام واستقسم بها نؤذي محمد ولا نخليه، طلع لا تؤذي محمد هي أصنع بس خاب لكن لا تؤذي محمد، فعصى الأزلام ومرة ثانية عشان يلحق محمد، والمرة الثالثة تسيخ الفرس أكثر من الأولى ويطلع لها غبار شق عنان السماء، وبعدين يسطع فيقول الأمل يا محمد، فيلتفت إليه النبي لأول مرة ويؤثر أنه قال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى، وإن كان حديث في كلام لأهل العلم بالحديث. وفعلا يرسل سعد إلى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وينصحه ويقول له يا سعد، هو قائد الجيش اللي رايح لبلاد فارس، يا سعد لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله، إنما تنصرون على أعدائكم بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا عصيتم الله فلا فضل لكم على أعدائكم. يا سعد، ويروح سعد ويفتح مدائن كسرى ويرجع على في إيوانه ويطأ البساط والذهب والمجوهرات ويبكي ويقرأ كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ويرسلها الذهب والمجوهرات إلى عمر في المدينة وبسط كسرى. وعندما يراه عمر بن الخطاب يتذكر يقول أين سراقة، إن صح الخبر أين سراقة بن مالك بن جعشم، ويجيبوا له سراقة ويلبسوا الأساور تصديقا لما وعد به رسول الله إن صح الخبر. هذا مثال نسب الرسول إذ عن جميع أنساب الأمة، هو محمد هو حبيب الله وخليله وسيد رسله وخاتم أنبيائه المصطفى المختار البشير النذير المزمل المدثر الحاشر العاقب المقفي نبي الرحمة نبي التوبة نبي التوبة صاحب الحوض المورود والمقام المحمود الشافع المشفع محمد أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيهر ابن مالك ابن الناظر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يعني 20 جد أو 21 جد. لا يختلف أحد من أهل العلم في أن جميع النسابين من أطراف الأرض أثبتوا هذا النسب لمحمد بلا خلاف، أن هذا عمود نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء الآباء كل من الأشاوس الأكابر. ولا طبعا إلى عدنان لا نزاع في نسب النبي، الأسماء اللي أنا ذكرتها هذه، بعد عدنان أطبق النسابون على أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم، لا يختلفون في ذلك. لكن لما تيجي تقرأ الأفراد ما هو مثل ما تقرأها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن أيوب التماشي، لا، هناك يختلفون. ومع اختلافهم في أسماء الآباء لا يختلفون في أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم. طيب إذن لا توجد قبيلة عربية في جزيرة العرب إلا وهي مشتركة مع من نبي في النسب، سواء كانت القبيلة عدنانية أو كانت قحطانية. ليش حتى بالقحطانيين؟ ما هو من جهة الآباء، لأن إسماعيل لما وضع عند زمزم عند البيت وبعدين ترك أبوه وجاء قصة حفر زمزم ضرب الملك وخروج ماء زمزم، وكان وفد من جرهم يمر فرأى حماما أو طائرا عائفا وقالوا ما يقع الطائر إلا على ماء، فوجدوا بئر زمزم والمرأة تحوطه هاجر أم إسماعيل تحوطه قالوا لها تسمحي لنا ننزل عندك؟ قالت بشرط، كانت تحب السعة، تحب الناس، يعني كانها اجتماعية بالحيل، تحب الناس وتحب الرفقة، وهي ما عندها أحد إلا ولدها، فقالت بشرط أن يكون الماء لي، أنا لا أتحكم في الماء. قال لك شرط، فربوا إسماعيل باللغة العربية من جرهم، يعني تربى على اللغة القحطانية إسماعيل على لغة جرهم، جهر العرب العاربة اللي يسمونهم العرب العاربة، تعلم اللغة منهم ونفس عندهم، ارتفع كما جاء في البخاري من حديث العباس ونفس عندهم، فلما شب زوجوه واحدة منهم. ولما جاء إبراهيم يراجع تركته وجد يصيد وقال لها أين زوجي؟ قالت يصيد. وش حالك يتشرحها؟ قال طيب إذا جاء زوجك يقول إيه السلام؟ وقالوا غير عتبت بابك. فلما جاء قال لها كأنه أنا السين، قال هل جاك من عد؟ قالت نعم جانا شيخ، هذا وصف هذا وصف شايب كبير تعبان، وأنه لما جانا سألنا عنه قلت له بصيد، وش حالك يتشرحها؟ وقال غير عتب، قل لأبو يسلم عليه، قل لك غير عتب، قال له أو هذا أبي عليه السلام وأنت عتبة الباب، الحقي بأهلك. طلقها. فلما راحت لأهلها قالوا والله ما خليه، وجاءوا مسرعين يزوجوه بوحدة أخرى منهم. فكل عيال إسماعيل وجرهميات من قحطان، يعني أعرب أصايل ما فيها كلام. هذا من جهة قحطان بالنسبة لإسماعيل هم أخوان وأبنائه، أجرهم القحطانيين أخوان أبناء إسماعيل، يصيروا أخوان عدنان ومعاد وكل القائلة محمد عليه الصلاة والسلام. يجي من جهة الآب، لا توجد بيت الآن تغيرت أسماء القبائل طبعا، وبعض القبائل خرجت من جزيرة العرب لم يبقى فيها أحد، كبني خفاجة لما ذهبوا إلى الأندلس يقول المؤرخين لم يبقى من بني خفاجة في جزيرة العرب قبائل بكامل، وبني هلال خرج أكثرهم ولم يبقى فيهم إلا أندر من النادر إلا كاد لا يعد، قبائل كثيرة بني كذا راح، لكن معروفين في أعمدة النسب، معروفين منزل. فعندما يجي أول عمود النسب، إحنا قلنا من فوق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مزكة بن إلياس بن مضر بن نزار. نزار ولد عدنان، نزار جاب ولدين، وصار كل واحد منهم مئات البطون تحته، صار ربيعه ومضر، ربيعه احد جناح عيال نزار، ومضر الجناح الثاني اللي منه سلسلته محمد صلى الله عليه وسلم. اذا كل بني ربيعه عيال عم النبي محمد يجتمعون معه في نزار، ابناء عمه لانهم من نزار. وربيعة صارت قبائل، عنز وعنزة وفلان وائل ابن قاص فلان أمم ما لها حد. ومضر صارت أمم وقبائل يمكن أكثر من 50 أو 60 فرع أو قبيلة تبع لمضر، منهم بني تميم، بني العمر من تميم، بني كذا بني كذا بني كذا، أمم لا حد لها ولا حصر. إذا نزلت شوية إلياس ابن مضر طلع منه أيضا فروع كثيرة يمين ويسار، وهكذا إلى أن نأتي إلى قصي. طبعا فهر هو قريش، فيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المنان بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيه الثاني عشر. هذا قريش. ما كانت قريش تعرف قبله. بعض العلماء يقول لا، النضر هو قريش، والمعتمد عند أهل العلم بالنسب أن قريش هو فهر بن مالك بن النضر بن كنان بن النضر. إلى قصي. بين قصي وبين النبي أربعة أباء: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. ابن قصي خمس. كانت قريش هالقبائل من قصي مالك كلاب مرة بن كعب بن رأي بن غالي، هذه كلهم قبائل، صار كل واحد منهم عشرات القبائل، ولكن من بعد فير يسمون قريش. وقالوا بعض الناس سموهم قريش إما لتجمعهم أو لقراشتهم وقوتهم، أو شبيه بالحيوان اللي اسمه القرش اللي يعيش في البحر الأحمر، لأنه كأشد الأسماك ضراوة وفتكا بالإنسان، فسموهم قريش علشان حيوان القرش، السمك القرش اللي موجود في البحر وبكثرة وأقرب البلاد له. لما جاء قصي أو جد النبي، احنا بنذكر منهم فقط قصي ولد عبد مناف وعبد الدار، بعد عبد مناف نبي نجد هاشم، هاشم وعبد شمس والمطلب وبني نوفل. نوفل هالأربعة هم كلهم عيال عبد مناف. قصي أول ما خطط ولي أمر مكة، يعني خمس أجداد للنبي محمد وهم أمراء مكة وأهل مكة، أو ست. أول واحد منهم قصي، جمع جميع قبائل قريش وخطط لهم مكة أولا وما حولها رباع، هذه يصير فيه بني كذا وهذه يصير بني كذا وصير بني كذا، أعطاهم قسم لهم مكة وأنزلهم مكة وحواليها أول ما عمل. وولي أمر البيت وأمر مكة، أمر الكعبة بيده ومفتاح الكعبة بيده، ومكة كذلك كلها. وابتنى قصي دار الندوة، وصار له الندوة ينتدون عنده، واللواء للحرب، ما يعقد حرب إلا عنده هو اللي يتولاه، والسقاية سقاية الحجيج، والرفادة طعام الحجيج، والحجابة مفتاح الكعبة، مفتاح الكعبة وحراسة وخدمة الكعبة، صارت هذه كلها بيد قصي. ويقول الشاعر فيه: قصي جمع القبائل من فيه، يعني ان قصي جمع الله به القبائل من فهره، كل قبائل قريش جمعها قصي. واستمر قصي بيده اللواء، ودار الندوة يجتعي فيها، لا تنكح فتاة في مكة الا في بيته، يعني ما ينعقد لها زواج الا في بيت قصي، ولا يتشاورون في امر الا في بيته، ولا يزوج ولد الا في بيته، ولا يسافر مسافر إلا بعد استئذانه في استئذان قصي. كل أمور مكة وإدارة مكة بيد قصي الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا حتى كبر في السن، وكان له من قصي عبد الدار وعبد مناف. ونظر قصي قبل ما يموت، وجد إن ولد عبد مناف ارتفع ارتفاعا كبيرا في أعين أهل مكة، وأن عبد الدار به بعض الخمول، يعني ما ارتفع في أعين أهل مكة كما ارتفع أخوه عبد مناف بن قصي، فأراد أن يرفع. وعبد الدار عنده عيال كثيرين وقليل المال وعبد مناف تاجر كريم منفق، فأراد قصي أن يرفع من شأن ولده عبد الدار، فجعل له اللواء والرفادة والسقاية وكل الوظائف اللي كانت له جعلها لولده عبد الدار لأنه البكر، وأراد بذلك أن يرفع من شأن عبد الدار حتى يلتحق بأخيه عبد مناف. وعبد مناف لم ينازع ولم يغضب على أبيه لماذا أعطى هذه لأخي الكبير أو لأخي الأكبر، طول حياته عبد مناف. فلما مات عبد مناف انتقلت الوصول هذه لبني عبد الدار، وجاء بنو عبد مناف اللي هم عبد شمس وهاشم والمطلب أخوه ونوفل أخوه، نوفل بن عبد مناف، هالبيوت الأربعة كانوا كيف إحنا؟ طبعا طول حياة أبيهم ما نازعوا عن بني عمهم بني عبد الدار إكراما لأبيهم لأن أبوهم راضي. فلما مات عبد مناف قالوا العيال عمهم تركوا من أهل لها، إحنا قالوا هل سلمكم منها ولا وظيفة واحدة؟ طب وظيفة إيش؟ وظيفة شرفية كلها ما لها رواتب، وظيفة شرفية الطعام الرفادة يجمعون من أموال أهل مكة عشان إذا جاء الحجاج يطعمونهم مجانا، لأنهم ضيوف الرحمن، وضيوف الرحمن أولى الضيوف بالكرامة، كان عمل أهل مكة. ما هم يستنظرون عشان يجوا عشان يضيفهم، لا، أهم ما عندهم أن يطعموا ضيوف الرحمن ويسقونهم من زمزم وغير زمزم، حتى بعضهم يجيب النبيذ ويجيب الزبيب ويحطوا مع الماء وهم يسقونه به. هذه السقاية والحجابة الشرف الكبير في مكة، هي حجابة البيت ومفتاح الكعبة. فلما قاموا قالوا لهم احنا بتنازعوا، فانضم فتفرقت أمور قريش بعد قصي وعبد مناف، وصاروا حزبين، حزب مع بني عبد الدار وحزب مع بني عبد مناف، هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. الحزب اللي مع بني عبد مناف جابوا جفنة قصة صغيرة أو صحن صغير وملوه طيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا يقول بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعلم الله أني يحبكم في الله، أما بعد، أريد الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، ولكن أحد الوالدين حفظهما الله رافض الخروج، هل أبقى عندهما أم أخرج بعد أخذ الموافقة من أحدهما؟ والله يجيكم خير. طبعا النبي محمد يقول عسى من مات النبي يقول عسى الحديث الصحيح، من مات ولم يغزو ولم ينوي الغزو مات ميتة جاهلية. فهذه الحقيقة بشارة لك أيها السائل بأنك أردت الغزو والخروج في سبيل الله، يعني مجرد نيتك هذه أخرجتك من الوعيد الشديد الذي توعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يغزو ولم ينوي الغزو. فإذا نويت أنك تغزو فأنت على خير كبير بهذه النية، قد يصيبك الله ثواب العاملين بها بمجرد النية. لكن ما دام أحد الوالدين، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل يريد الجهاد قال لك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وما دام أحد الوالدين غير راضي لا تخرج، مدام أحد الوالدين غير راضي لا تخرج. وبعدين إحنا في عصرنا هذا نرى يعني الخروج معسر، لأن لو قاموا العيال يروحون عشان يدفعوا عن الشيشان قالوا إرهابيين وجايين يقتلوننا هنا في بلادنا، وبدوا يحرفون الدول اللي جاء منها هؤلاء، بدوا يحرفون، يعني الحكاية معقدة. فما عليك، إن مدام أنت عندك هذه النية الصالحة نرجو الله أن يثيبك عليها وأن يجزيك عليها خيرا ويكتبك في المجاهدين بفضله ومنته. هذه واحدة. السائل الثاني يسأل، هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ طبعا لا يجوز، لأن جاء في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة ألا فزروها، ثم قال هذا طبعا خاص بالرجال، لأني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسر. أي واحد يبني مسجد فوق قبر هذا يلعنه الله ويلعنه رسول الله ويلعنه اللاعنون إلى يوم القيامة، أي واحد، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد والحكم للأول. يعني لو كان القبر قديم وجاء واحد وبنى فوقه مسجد يجب هدم المسجد مهما كان ومهما تكلف، ولو كان المسجد هو القديم وجاء واحد دفن فيه ينبش القبر مهما تكلف. إن كان المسجد هو الأول وجاء واحد دفن فيه ينبش قبره، وإذا كان القبر هو الأول وجاء واحد بنى على المسجد يهدم المسجد مهما كان. كفرت شريعة الإسلام أن يهدم هذا المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بخمسة أيام وهو مغتم عليه قطيفة، فإذا اغتم بها كشفها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولما قالت له في الحديث عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرتها كان لرسول رأتها بالحبشة فيها كذا من التصوير، قال أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وللأسف رغم هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المتكاثرة في صحيح البخاري وغيره، تجد أكثر بلاد المسلمين أكثر بلدان المسلمين القبور على في المساجد والمساجد مبنية على القبور. وهذا طبعا يعني ما في شك إنه معصية لله ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النساء ونظرا لأنهم طبعا يعني قليلات اللي بسرعة تتأثر المرأة أنا قلت لك لما كان في ما في غزوة من الغزوات أظنها أحد ووجدوا فارس يضرب فجاء أبو دجانة فيما أذكر ومعه السيف يريد أن يضرب هامة الفارس هذا اللي قتل المسلمين، فعندما رأت السيف قريب من رأسه صرخت فعرف أنها صوت امرأة، فرفع أكرم سيف النبي محمد أكرم وحفظه حتى لا يضرب به امرأة فالمرأة من عادتها تولول، وربنا يقول أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ولعمنا محامية الحين وزير ورئيس الوزراء ورئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس كل شيء، ولكنها مرأة بالمعنى الصحيح، يعني المرأة لو صارت رئيسة وزراء هي أنثى قال لها تختلف رجل وتشوف، يعني المرأة مهما كانت هي امرأة فلذلك الشريعة الإسلامية حذرت من أن تأتي المرأة النساء للقبور، لأن يصير عليهم نوع من الضعف، قد تتأثر أنفسهن بأمور تضر صحتهن وتضر دينهن وعقائدهن، فالأحسن أنها لا تزور القبر. والنبي يقول في الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور. هذا يقول والدي، السؤال نفسه، والدي توفي عليه دين من صندوق التنمية العقاري، هل أسدده كله أو يجوز كل قسط في حين؟ وإنت يا ولدي بر جزاك الله خيرا، مدام هذه نيتك وهذا عملك وأنك لا تحب أن يكون على أبيك دين لأحد، سواء كان الدين لدولة أو دين لأشخاص أو لغيرهم، هذا يجب الوفاء به. النبي في أول الإسلام ما كان يصلي على عليه دين، يعني لو واحد قدم عشان النبي يصلي عليه يسأل النبي هل عليه دين، فإن كان عليه دين يقول صلوا على الصحيح ويتخر من يصلي عليه. ولما جاء واحد سأله يا رسول الله يقول له يا رسول الله إذا قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا هل يكفر عني خطاي؟ النبي قال له يكفر عني خطاي، فلما ولى قال هاتوا إلا الدين. أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني الدين لا يكفره الموت في سبيل الله، الدين. والناس يتاولون في الديون يحسبوا إذا أكل ده حق الناس هذا، وحق الدولة كحق، يعني حق الدولة كحق الأفراد. الدين للدولة هي دين، لأن أموال الدولة هي للأفراد، الدين لدولة أفراد وتصرف على الأفراد، فلا يجوز أبدا لك لأحد أن يتبقى. أنا أعرف ناس كثيرين سمعت أنه يقول إيش هذه الدولة، الدولة غنية وعندها أموال كثيرة ولا يسدد، وهذا يضيع على ناس كثيرين فرصة أن يأخذوا مثل هذا المال، إذا رد للصندوق يعطى لغيرهم، فيضيع لهم فرصة كبيرة بهذا عم بأكل هذا. فأنت بالخيار، إن سددت كله يبوي ينزلون الدولة تنزل عنك مبالغ مساعدة لك من هذا المال، لأنه إذا صندوق التنمية العقاري بيعلن على أن الإنسان إذا سدد المبالغ كلها مبكر يتنازلون له عن مبالغ كذا وكذا، هذه طبعا مصلحة لك. وإن سددت على أقساطه كذلك، هذا هو المطلوب منك، إن سددت على أقساطه في حينها فجزاك الله عنك وعن والدك خيرا، يعني أنت أحسنت إلى والدك وأحسنت إلى نفسك، وثق أن المال الذي تسدد به دين والدك سيبارك الله لك أمثال أمثاله وأضعاف أضعافه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.